بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح حائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، بداية من يوم السبت 27 من شهر ذي القعدة عام 41 و400 هجرية إلى يوم الخميس 2 من شهر ذي الحجة بجامع الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. صلى الله على نبينا محمد الدرس الرابع وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، ننبه الإخوة بارك الله فيكم جميعا من باب التأكيد لما مضى التنبيه عليه أولا بضرورة الالتزام بالتوجيهات الجهات المعنية، يعني من توجيهات من يكون هناك تباعد، تصلون متباعدين ثم في الدرس تتقاربون، ما يصلح، افسحوا حتى لا يكون ذلك سببا في إيقاف الدرس، فتفسحوا بارك الله فيكم وتوسعوا، المسجد ما شاء الله كبير، نخشى أن يكون هذا من أعظم أسباب غلق الدروس، انتبهوا بارك الله فيكم، توسعوا، والحمد لله المكان كبير والصوت مسموع، يعني بارك الله فيكم. نعم، بسم الله. قال رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى يسبح، وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه أبيات أيضا التعليق عليها من وجوه: الوجه الأول، هذه الأبيات متعلقة بمسألة رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، متعلقة بمسألة رؤية الله جل وعلا في الآخرة، وهو يأمرك الناظم هنا أمر جزم بأن تقول قول الحق الذي عليه أهل الصدق والإيمان، وهو الذي سيرد معنا بحول الله تعالى. قوله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة، أي عيانا، كما البدر، الكاف للتشبيه، أي تشبه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، لا المرء بالمرء. وأورد رحمه الله بعد ذلك قائلا: وليس بمولود وليس بوالد، هذا تقرير للحق ورد على الباطل وأهله، وذلك من المشبهة أو الممثلة، لقول الله جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ولقول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذا البيت تنبيه للسبب أو على السبب الذي بسببه بنى هؤلاء الضلال ضلالهم وانحرافهم. فما هو هذا السبب؟ هو تشبيه الله بخلقه، أو تمثيله جل وعلا بالمخلوقين، تعالى الله علوا كبيرا. الوجه الثاني: اعلم رحمك الله أن أهل السنة والجماعة مجمعين أنهم مجمعون بأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى بأبصارهم عيانا من غير إحاطة به جل وعز يوم القيامة، وكذلك يرونه بعد دخولهم الجنة كما يرى القمر ليلة البدر والشمس ليس دونها سحاب. وأدلة هذا الاعتقاد المجمع عليه من الوحيين كثير أو كثيرة، فمن ذلك قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا وجه الدلالة من هذه الآية في كتابه حادي الأرواح: وجه ذلك أن إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى خلاف حقيقته وموضوعه، صريح في أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله، نظر العين التي في الوجه إلى الرب سبحانه وتعالى. كذلك من أدلة هذا الاعتقاد قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا الكريم، كما فسر هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث صهيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وأخرجه مسلم أيضا بزيارة في آخره قال: ثم تلا هذه الآية، أي تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وروى الإمام الطبري رحمه الله في جامع البيان وكذلك غيره من الأئمة روايات عدة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وعن غيرهما في تفسير أن الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. فإذا جاء التفسير بالحديث وجاء أيضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة هذا المعتقد في السنة ما أشار إليه الناظم عندكم قال: رواه جرير عن مقال محمد. يريد حديث جرير ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: قال جرير رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر حديث جرير رضي الله عنه هذا قال: هذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض، المتلقاة بالقبول المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر أو ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه إلى آخر الحديث. فهذا نص صريح منه عليه الصلاة والسلام في إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بمراد الله جل وعلا، وهو الذي أشار إليه الناظم في قوله عندكم في هذا النظم وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح أو مصرح، فهو حديث صريح وفيه التصريح في ذلك. وقد جاءت في هذا الباب أحاديث كثيرة أشار إليها الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة بقوله والإيمان، أي ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الصحاح أجمع أهل الحق والإيمان على هذا الاعتقاد. وقد حكى هذا الإجماع غير واحد من الأئمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الإيمان بذلك فرض واجب لما قد تواتر فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته وسلف الأمة. وقال أيضا رحمه الله كما في جامع المسائل اتفق الصحابة وسلف الأمة وأئمتها على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا كما يرى الشمس والقمر كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حكى هذا الإجماع أيضا الحافظ المقدسي عبد الغني في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، فقال أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وثمة أقوال عديدة في هذا الباب محكية عن أئمة أهل العلم. الوجه الثالث، اعلم أن أهل البدع لا يفترون عن التشغيب بارك الله فيكم على أهل الحق في الحق الذي يعتقدون. كل هذا التشغيب مرادهم منه الصد عن الحق وعن سبيل أهله. لهذا نص الإمام هنا أبو بكر على هذه المسألة تنبيها وتذكيرا بالاعتقاد الصحيح وتحذيرا من مخالفته والقول بضده انسياقا وراء من؟ وراء أهل الأهواء وشبههم. وماذا؟ وشبههم. وقد تكلم العلماء في هذه المسألة، فمنهم من أفردها مسألة الرؤية، منهم من أفردها بالتأليف والجمع كما فعل الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه أو في رسالة ألفها في الرؤية، وكذلك الحافظ بن النحاس وغيرهما. ومن أهل العلم من جمع الأحاديث في هذا الباب ضمن مؤلف جامع مقررا الحق في ذلك رادا على أهل الباطل في ذلك كما فعل الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، والإمام مسلم رحمه الله في الصحيح، وغيرهم من أئمة العلم. وقل أن تجد رسالة مختصرة في اعتقاد أهل السنة ومنها هذه الرسالة الحائية إلا وتجد فيها الإشارة إلى هذه المسألة لما وقع فيها وعليها من تشغيب من أهل الأهواء والبدع. الوجه الذي يليه: إنكار الجهمي لهذه النصوص سببه التماسه للمتشابه. سبب إنكار الجهمي لهذه النصوص هو ماذا؟ اتباعه أو التماسه للمتشابه وعدم أخذه بالمحكم في الباب أو في هذه الأبواب. فمما احتج به هؤلاء في نفي الرؤية قوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالوا: بما أن الجهة في الرؤية مستحيلة فالرؤية كذلك مستحيلة. ومن أدلتهم أيضا قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فاستدلوا بقوله تعالى لن تراني بأن لن هنا تفيد التأبيد، وبالتالي نفي ماذا؟ نفي الرؤية بالكلية. وعليه فهو سبحانه وتعالى لا يرى، لا يرى. وهذا الاستنتاج والاستنباط منهم ومن لف لفهم باطل، استدلالهم بالآيتين باطل، إذ المحكم في هذا الباب هو ما أجمعت عليه الأمة، وما أجمعت عليه الأمة يخالف ما استنبطوه، فوجب رد هذا المتشابه إلى المحكم ليظهر المعنى ماذا؟ الصحيح المتوافق لما عليه أئمة الإسلام. فآية الأنعام في قوله تعالى لا تدركه الأبصار لا حجة لهم فيها، ووجه ذلك أن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالأبصار تراه جل وعلا من غير إحاطة فلا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه جل في علاه ولكن لا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما، كما رجح هذا وبينه الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير، هو الذي رجحه شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله في ماذا؟ في كتابه المذكور آنفا الصفات الإلهية. وأفاض شيخنا رحمه الله البيان والرد على هؤلاء، وأبان أن دلالة هذه الآية، آية الأنعام، دلالتها على جواز الرؤية أوضح من كونها دليلا للنفاة لو كانوا يعقلون. أما آية الأعراف في قوله تعالى لن تراني، هي في الحقيقة تعتبر من أقوى أدلتهم، من أقوى أدلتهم في النفي. والجواب عن هذا لمن تأمل يرى أن هذه الآية لا تدل على نفي الرؤية بل تدل على إثبات الرؤية. هذه الآية لا تدل على النفي وإن كان هي أقوى أدلته، لكنها في الحقيقة تدل على إثبات الرؤية، وهذا إيضاحه في نقاط. النقطة الأولى: لا يظن بكليم الله موسى عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق بالله في وقته أن يسأل الله ما لا يجوز عليه أن يسأله، أليس كذلك؟ إذن علم موسى عليه الصلاة والسلام أن هذا مما يجوز سؤال الله به، فسأل ربه أن يراه. الثاني أن الله جل وعلا لم ينكر على موسى عليه السلام سؤاله لما قال ربي أرني أنظر إليك، لم ينكر عليه السؤال، كما أنكر على نوح عليه الصلاة والسلام لما سأله نجاة ابنه فقال ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. فعدم إنكار الله تعالى على موسى عليه السلام دل على أنه إنما سأله ممكنا لا مستحيلا، سأله ممكنا لا مستحيلا. النقطة الثالثة أن الله جل وعلا قال لموسى عليه السلام لن تراني، ولم يقل له إني لا أرى، قال لن تراني، ما قال إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي أو نحو ذلك. وفرق بين دلالات هذه الألفاظ. بهذا نعرف أن الله تعالى يرى في الوقت الذي يريده جل وعلا سبحانه أن يرى فيه، أن يرى فيه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فظهر بهذا أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله جل وعلا أمرا ممكنا لا مستحيلا، لا مستحيلا. الرابع أن الرؤية المنفية في قوله لن تراني هي الرؤية في الدنيا، لأنه سأله في الدنيا، وليست المنفية هي الرؤية في الآخرة. أن الرؤية المنفية هي الرؤية في الدنيا لا في الآخرة. ولهذا قال إمام أهل السنة والجماعة في الإمام أحمد في أصول أهل السنة والإيمان، أي ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالرؤية يوم القيامة، يوم القيامة يعني بعد الموت، بعد الموت. مما يدل على أن الرؤية المنفية هنا هي الرؤية في الدنيا قول الله جل وعلا في الآية نفسها لموسى عليه الصلاة والسلام ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله إيش؟ دكا، فأعلمه سبحانه وتعالى أن الجبل مع قوته وصلابته لا يستطيع ولا يثبت للتجلي في هذه الحياة الدنيا، فكيف بالبشر وهو مخلوق ضعيف أمام هذا الجبل؟ نعم، فكيف بالبشر وهو مخلوق ضعيف لا يمكنه أن ماذا؟ أن يصبر على ذلك، إلا أن الله تعالى سيمنحهم القوة والثبات الذي يمكنهم أمام تجليه جل جلاله يوم القيامة ويوم يدخل أهل الجنة الجنة فيرونهم بأبصارهم عيانا دون إحاطة. هذا ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فهمه أئمة الدين. لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: والإيمان بالرؤية، نعم، يوم القيامة، يوم القيامة يعني بعد الموت، ولا تكون في ماذا؟ في الحياة الدنيا. نؤمن بالرؤية بعد الموت يوم القيامة، لما يمنحه الله جل وعلا لعباده المؤمنين من ثبات وتمكين، فيقوم الناس لرب العالمين. الوجه أو الأمر الخامس أن الله جل وعلا أثبت في كتابه العزيز أنه كلم موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وأثبت سبحانه وتعالى أنه ناداه من جانب الطور الأيمن. فمن جاز عليه التكلم والمناداة وأنه يسمع مخاطبة كلامه بلا واسطة، فرؤيته أولى بالجواز، أولى بالجواز. النقطة السادسة في قول الله جل وعلا: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. هذه الآية دليل على تجليه جل وعلا للجبل، تجلى للجبل، فإذا جاز له عز وجل أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه، كيف يمتنع أن يتجلى سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لأوليائه في الجنة أو في يوم القيامة؟ وأخيرا، آخر نقطة في هذا، قال شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله في الصفات الإلهية: أما دعوى المعتزلة وشيعتهم بأن لن تدل على التأبيد فدعوى باطلة تأباها اللغة، فإن لن إنما وضعت لنفي المستقبل، فأما التأبيد فإنما يستفاد من قرائن خارجية وهي لا تفيد التأبيد بنفسها. قال ابن هشام في أوضح المسالك: ولن وهي لنفي سيفعل، أي لنفي المستقبل، ولا تقتضي تأبيد النفي ولا تأكيده خلافا للزمخشري، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال: محاولة تأبيد النفي بلن، يقول شيخنا رحمه الله: محاولة تأبيد النفي بلن محاولة جهمية مغرضة، لكنها غير ناجحة، هذه المحاولة غير ناجحة بل مردودة، كما قاله ابن هشام، أو كما قال ابن هشام. نعم، تفضل. الوقت، شوف الوقت، بقي دقيقتين، طيب نقرا شوية، يصير 40 ولا 30؟ قال رحمه الله تعالى: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفحه. نعم، قف هنا. هذا البيت تعليق عليه أيضا من وجوه: الأول، اعلم وفقك الله أن أهل السنة والجماعة من أصولهم، أو من أصول أهل السنة والجماعة، تقديم النقل على العقل، وأن العقل بمجرده ليس له أن يثبت شيئا من الأحكام أو العقائد، العقل وحده ليس له أن يثبت الأحكام والعقائد، إنما المرجع في هذا إلى الوحيين وما أجمعت عليه الأمة، والعقل تبع للنص، العقل تبع للنص لا مقدم عليه، لا مقدم عليه. العقل آلة للفهم، آلة للفهم. ما الدليل أو ما هو ما الذي يدل على هذا أو يبينه من كلام العلماء؟ نقل الحافظ الإمام الأصبهاني إسماعيل بن محمد بن الفاضل في الحجة في بيان المحجة عن الإمام أبي المظفر السمعاني شيخه، عن شيخه أبي المظفر السمعاني، ماذا قال السمعاني؟ اسمع إلى هذا الكلام المتين. قال: أعلم أن مذهب أهل السنة أن العقل لا يوجب شيئا على أحد، أن العقل لا يوجب شيئا على أحد ولا يرفع شيئا عنه، ولا حظ له في تحليل أو تحريم، ولا تحسين ولا تقبيح، ولو لم يرد السمع ما وجب على أحد عليه وما وجب على أحد شيء، ولا دخلوا في ثواب ولا عقاب. حتى لو كنت أنت ترى هذا بالعقل المجرد فلا ثواب ولا عقاب. وقال أيضا يعني السمعاني: إن الله أسس دينه وبناه على الاتباع، وجعل إدراكه وقبوله بالعقل، فمن الدين معقول وغير معقول، معقول المعنى وغير معقول، أليس كذلك؟ قال: والاتباع في جميعه واجب. وقال أيضا في الكتاب، في الكتاب آنف الذكر: واعلم أن فصل ما بيننا أهل السنة وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول، وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول، جعلوا العقل هو الأصل والاتباع هو إيش؟ هو الفرع يتبعه. وأما أهل السنة قالوا: الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع، ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء، ولبطل معنى الأمر والنهي، ولقال من شاء ما شاء، وصار كله يتكلم بالعقل. ما هو الآن موجود هذا؟ كثر هؤلاء العقلانيين، كثروا فطرحوا النصوص، هؤلاء كلهم أفراخ المعتزلة وأولادهم. قال: ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين أن لا يقبلوا شيئا حتى يعقلوه. ونحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين من ذكر صفات الله وما تعبد الناس به من اعتقاد، وكذلك ما ظهر بين المسلمين وتداولوه بينهم ونقلوه عن سلفهم إلى أن أسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر عذاب القبر وسؤال منكر ونكير والحوض والميزان والصراط وصفات الجنة وصفات النار وتخليد الفريقين فيهما، أمور لا ندرك حقائقها بعقولنا، صحيح؟ لا يمكن أن تدركها بعقلك، وإنما ورد الأمر بقبولها والإيمان بها. فإذا سمعنا شيئا من أمور الدين وعقلناه وفهمناه فلله الحمد في ذلك والشكر، ومنه التوفيق. وما لم يمكننا إدراكه وفهمه ولم تبلغه عقولنا آمنا به وصدقناه واعتقدنا أن هذا من قبل ربوبيته وقدرته، واكتفينا في ذلك بعلمه ومشيئته. وقال الله تعالى في مثل هذا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام كما في الفتاوى الكبرى هذا القول لو فرض أنه حق، قول حكاه، قال لو فرض أنه حق معلوم بالعقل لم يجب اعتقاده بمجرد ذلك، إذ وجوب اعتقاد شيء معين لا يثبت إلا بالشرع بلا نزاع. أما المنازعون فهم يسلمون أن الوجوب كله لا يثبت إلا بالشرع، وأن العقل لا يوجب شيئا وإن عرفه، ونحو من ذلك. قرر رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، وهذا من قواعد أصول أهل السنة وقواعد المنهج السلفي، تقديم النقل على العقل. قال شيخنا رحمه الله في الصفات الإلهية ويتكلم عن جملة من قواعد هذا المنهج، الأولى، القاعدة الأولى، تقديم النقل على العقل. قال ولكن تقريرنا بأن النقل مقدم على العقل لا ينبغي أن يفهم منه أن السلف ينكرون العقل والتوصل به إلى المعارف والتفكير به في خلق الله، في خلق السماوات والأرض وفي الآيات الكونية الكثيرة، لا، ولكنهم لا يسلكون في استعمال العقل الطريقة التي سلكها علماء الكلام في الاستدلال بالعقل وحده في المطالب الإلهية من محاولة الاكتفاء به أحيانا لو استطاعوا، أو تقديسه بحيث يقدمونه على كلام الله خالق العقل والعقلاء وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي وحي. بل إن السلف من منهجهم لا يدعون التعارض بين الدليلين، بل ينفون هذا التعارض الذي يصطنعه علماء الكلام المتأثرون بفلسفة اليونان، علما بأن المسلك الذي سلكه علماء الكلام هو في الواقع مسلك الفلاسفة غير الإسلاميين في الأصل، الذي لا يثبتون النبوات ولا يرون أن رسالة الرسل وما جاءوا به من النصوص الصفات ونصوص المعاد أنها حقائق ثابتة. فكان أقوى شيء عندهم في الاستدلال على إثبات الأمور العقل، ما أثبته العقل فهو الثابت وما نفاه العقل فهو المنفي. فورثوا التركة لعلماء الكلام، أو فورثوا التركة لعلماء الكلام. أما المؤمنون الذين يؤمنون بالأنبياء وبالكتب المنزلة عليهم وما جاء فيها، يؤمنون أن الرسل كلفوا أن يبينوا للناس ما أنزل إليهم من ربهم، إلى أن قال والمؤمنون الذين يؤمنون هذا الإيمان لا يجوز لهم أن يعرضوا عما جاءهم من ربهم من الكتاب والحكمة وعن بيان رسولهم عليه الصلاة والسلام ليلتمسوا الهدى من غيره، ويعتمدوا في إثبات الصفات على عقول الفلاسفة أو عقول تلامذتهم المتأثرين بهم، ولو وصفوها أنها أدلة عقلية قطعية وبراهين يقينية، هي في حقيقتها هذه الأدلة العقلية التي عندهم هي حقيقتها بضاعة غير إسلامية، وهم يعلمون من أين جاءت ومتى جاءت ومن جاء بها كما أشرنا إليه آنفا. ثم إنهم نصبوا العداء بينها وبين الوحي، فقد أغنى الله المؤمنين بكتابه المبين وسنة نبيه الأبين صلى الله عليه وسلم عن تكلف المتكلفين ومن الوقوع في العنة معهم. نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله غدا بحول الله تعالى، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أسئلة كمان أجوبة ولا اختبار؟ نعم. طيب، يقول وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذاك دان الأتقياء وأفصحوا، وقل غير مخلوق كلام نبينا متى اضطر السلف إلى قول غير مخلوق؟ خلاص أنت أول أجبت وأخذ، خلي مجال لغيره اللي ما أخذ. ها متى؟ نعم لما ظهرت البدعة. تذكر كلاما ذكرناه عن الإمام أحمد في هذا ولا لو بالمعنى؟ أو ظهر خلاص. يلا أعطيه، جزاك الله خير، الله يحفظك، خذ أعطيه، خذ حقك. بسم الله، هذا من مركز الدعوة ما هو مني، ولا أنتم كلكم تستحقون الجائزة، بارك الله فيكم. سأعطيكم جائزة في آخر الدرس إن شاء الله وهي الإجازة، بارك الله فيكم. طيب السؤال الثاني، بارك الله فيكم، قال: ولا تك في القرآن بالوقف قائلة. الواقفة، من هي الواقفة؟ ها أيوة، توقفوا في ذلك، إيش حكمهم؟ الإمام أحمد قال فيه بأنه ماذا؟ جهمية. طيب جزاك الله خير، تفضل. وللاستماع صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.